الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وقد قال سبحانه وتعالى أيضا في موضع آخر، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وقال إذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا. فهو تكذيب وعناد وجحود. وفي هذه الآيات دليل على أهمية الدعوة بالقرآن والسنة، وأن لا ندعو بغيرهما. فيها تلاوة القرآن على الكفار وغيرهم ولو كانوا لا يؤمنون بالأصل، ولو كفروا به وجحدوا وعادوا أهله، لأن الحجة تقوم بتلاوة القرآن عليهم وبالأدلة القاطعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها أن آيات القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من خصائصها أنها بينة واضحة. قال تعالى بينة، وصفها بأنها بينة. وفيها أن الحجة تقوم بالكتاب والسنة على العباد. وفيها عداء أهل الباطل لأهل الحق. وفيها كذلك النهي عن التقليد سواء كان للأباء أو الكبراء أو المشايخ. وفيها كذلك اتهام أهل الباطل لأهل الحق بشتى التهم مع وضوح الحجج والبراهين. وروى الإمام أحمد بإسناده عن الأشعث بن سليم قال سمعت رجلا يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. ورجل يتبعه يقول إن هذا يريد أن يصدكم عن آلهتكم. فإذا بهذا الرجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالآخر هو أبو جهل. والحديث في مسند أحمد قلنا وهو صحيح. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. كل هذا تكذيب، أم يقولون افترى على الله كذبا؟ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. والآيات التي تفضح هؤلاء الكفار بأنهم هم الكذابون وهم المفترون وأنهم هم المكذبون بالحق من القرآن والحديث، ففي الحقيقة كما جاء في المثل رمتني بدائها وانسلت، فهم مفترون وكذابون وجاهدون ثم يتهمون أهل الحق بذلك، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون أيضا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وهم الذين يصدون عن الله عز وجل، يصدون عن الحق والهدى، ويتهمون النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه يصد عن آبائهم، كما لو كان آباؤهم على الحق والهدى وهو يصد عنه. فهم في الحقيقة وكثير من أهل الباطل يحسبون أنهم مهتدون وأنهم على شيء وليسوا على شيء. وقوله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا الحق لما جاءوا من هذا إلا سحر مبين، هذا من أكاذيبهم أيضا، من افترائهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل. آيات كثيرة كلها رد وجحود. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. فهؤلاء في جحود مستمر كما ذكرنا، ورد للحق واتهام لأهل الحق بالباطل. نعم. يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب، لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، يعنون أن دين آبائهم هو الحق وأن ما جاءهم به الرسول عندهم باطل، عليهم وعلى آبائهم لعائن الله. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، يعنون القرآن. وقال الذين كفروا تكذيب خاص، المقصود أن يكذب، لكن لو نظروا في حقيقة الأمر أن الله تعالى تحداهم أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، أصغر سور ما استطاعوا، فهذا بذاته وهذه معجزة وآية باهرة لا أعظم منها، من هذا القرآن الذي جاء من به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تحداكم، فكيف تقول مفترى وأكل كلها أشياء باطلة ليصد الناس هم عن الهدى وعن الحق وعن هذا النور. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. قال الله تعالى وما آتيناهم من كتب يدعونها، هذه هذا القرآن لما جاء أبو بكر وأراد أن يخرج ويعني ضيق عليه، جاء ابن الغنى وقال مثلك يا أبا بكر لا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنت في جوار، ابقى في بلدك آمن. فقالوا نحن نجعله في جوارك بشرط إذا أراد أن يصلي أو يقرأ في بيته. فوافق أبو بكر وبقي وقتا، ثم رأى أن يبتني مسجدا في دار، فجعل يقرأ فيه القرآن. ويتصور عليه النساء والولدان يستمعون إلى قراءته للقرآن، وقد تأثر بقراءة أبي بكر وكان رجلا بكاء رضي الله عنه. فهذا القرآن فيه من الخصائص الشيء الذي يبهر الناس، فالكفار تأثر. لماذا؟ لأنهم فهموا هذا الكلام وفهموا هذا القرآن. كفار قلوبهم مظلمة تأثروا بها. المهم أنهم جاءوا إلى صاحبه الذي كان في جواره وقال يعني إما أن يقرأ القرآن هذا في بيته، لا يقرأ في داره ويعني في المسجد، وإما أن يعني ترد نرد إليك جوارك. فجاء المدغنة وقال لأبي بكر نجعلك يعني اجعلني في حل من هذا الجوار، أو أنك لا تقرأ القرآن في مسجدك في دارك. فاختار أبو بكر جوار الله سبحانه وتعالى واكتفى بهذا، وبقي مدة على ما هو عليه حتى أذن الله له بالهجرة. فالشاهد من الكلام أنهم يعلمون أنه الحق في قرارة أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا عياذا بالله. قال الله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. يعني أن هؤلاء العرب من أين جاء يعني هذا الرسول من بينكم وهو أمي، ولم يكن نبي مثلا تعلم منه، ولا كتب قديمة كتب أهل الكتاب وغير أهل الكتاب تعلم. هذا كل العلم الذي عنده والتلاوة والقرآن والأشياء هذه جديد عليكم، وهي معجزة لكم، ولا تقدرون على أن تأتوا بها أو تأتوا بمثلها. فإذا كان ليس له معلم وليس عنده كتب وهو رجل أمي، فمن أين جاء بهذا إلا أن يكون من عند الله سبحانه وتعالى؟ فيقطع الحجز على مشرك العرب بهذه في هذه الآيات والتي تليها. أي ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن، وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يودون ذلك ويقولون لو جاءنا نذير أو كتاب لكنا أهدى من غيرنا. وكان الكتاب يستفتحون عليه، لأنه هذا الزمن قد أضلكم زمن النبي وسيأتي ونؤمن به ولا نكون معه ونحاربكم معه ونحاربكم مع هذا النبي. كان يستطيع أهل الكتاب يعني يعلمونها ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وأما الكفار فكانوا يسمعون هذا منه. ولما خرج من بينهم جحد هؤلاء وجحد أولئك أيضا إلا فئة قليلة هي التي أسلمت. فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبستم فيكم عمرا من قبله. يعني أنا بقيت زمانا 40 سنة بينكم ما أخرجت هذا الأمر ولا قلت هذا الكلام. لماذا؟ كان ينبغي إذا عندي هذا الأمر من فترة من زمن طويل وأنا أدعو إلى هذا الأمر. ولذلك قال تعالى تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فكذبوا هذا وما بلغوا معشار ما آتاهم من القوة آتاهم من البأس آتاهم. فهؤلاء أضعف من أولئك المكذبين للرسل من قبل. فأولى وأولى يعني الذين كانوا أقوى منكم وأشد منكم قوة وفيهم من يعني من الأمور التي تجعلهم يعني في منع، ومع ذلك من يمنعهم من الله سبحانه وتعالى؟ جاءهم العذاب وجاءهم بأس الله عز وجل. فأنتم أولى أنتم أضعف أنتم لا قيمة لكم بالنسبة للسابقين. فينبغي أن يعني تؤمنوا بهذا وتكون هذه آيات بائسة. والله سبحانه وتعالى خلد لهؤلاء القوم يعني مثلا بدائل صالح، وهؤلاء كانوا يمشون في مساكن ويعرفون ويرون أشياء مذهلة. من أين ينحتون من الجبال بيوتا وهذه القوة التي عندهم من أين؟ من الله سبحانه وتعالى أعطاهم، ومع ذلك أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فاعتبروا بهذا هذا يعني نعم. ثم قال تعالى وكذب الذين من قبلهم أي من الأمم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. قال ابن عباس أي من القوة في الدنيا. وكذا قال قتادة والسدي وابن زيد كما قال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني جاءتهم المثلات ولا بد والعبر لا بد أن تعتبروا بها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر من عمروها. نعم. أي وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده بل دمر الله عليهم ما كذبوا رسله. ولهذا قال فكذبوا رسلي فكيف كان نكير أي كيف كان نكالي وعقابي وانتصاري لرسلي. العاقبة كانت للرسل. وهذه آية بين لأهل الحق لابد أن ولأهل الباطل لابد أن يعتبر الجميع. فأهل الحق يزدادون إيمانا وثباتا وأهل الباطل يخافون أن تحل بهم المثلات وأن يقع بهم بأس الله الذي وقع به من قبلهم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إنما أعظكم بواحد، يعني في نقطة واحدة لو انتبهتم لها لا ظهر لكم أرجليا في هذا النبي، لا يحتاج إلى يعني كبير بحث، هي مسألة واحدة انتبهوا لها، وهي أن تقوموا لله عز وجل، تقوموا لوجه الله متجردين وتفكر، سواء كان واحد وحده يفكر أو جماعة يعني يتفكرون في هذا الأمر ويرجعون إلى أنفسهم، لا يحتاج إلى عقد لجان ولا مؤتمرات ولا ندوات. المسألة يعني أي واحد بسيط يستطيع أن ينظر إلى هذا ويتفكر في هذا الأمر لينظر هل هو مجنون، هذا صاحبكم من جنة، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وهنا في كلام طيب للشيخ السعدي رحمه الله في هذه الآية، قل يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين المتصدين لرد الحق وتكذيبه والقدح بمن جاء به، إنما أعظكم بواحد أي بخصلة واحدة أشير عليكم بها وأنصح لكم في سلوكه، وهي طريق نصف يعني إنصاف، لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي ولا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك، وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى أي تنهضوا بهمة ونشاط وقصد الاتباع الصواب وإخلاص لله مجتمعين ومتباحثين في ذلك ومتناظرين، وفرادى أيضا كل واحد يخاطب نفسه بذلك، فإذا قمتم لله مثنى وفرادى استعملتم فكركم وأجلتموه وتدبرتم أحوال رسولكم هل هو مجنون؟ فيه صفات المجانين من كلامه، حشاه عليه الصلاة والسلام وهيئته وصفته، أم هو نبي صادق منذر لكم ما يضركم مما أمامكم من العذاب الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها لتبين لهم أكثر من غيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، لأن هيئته ليست كهيئة المجانين في خنقهم واختلاجهم ونظرهم، بل هيئته أحسن الهيئات وحركاته أجل الحركات، وهو أكمل خلق أدبا وسكينة وتواضعا ووقارا لا يكون إلا لأرزن الرجال عقلا. ثم إذا تأملوا كلامه الفصيح ولفظه المليح وكلماته التي تملأ القلوب أمنا وإيمان وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتبعث على مكارم الأخلاق وتحث على محاسن الشيم وترهب عن مساوئ الأخلاق ورذائلها، إذا تكلم رمقته العيون هيبة وإجلالا وتعظيما، فهل هذا يشبه هذيان المجانين وعربدة المجانين وكلامهم الذي يشبه أحوالهم؟ فكل من تدبر أحواله ومقصده استعلام هل هو رسول الله أم لا، سواء تفكر وحده أو مع غيره، جزم بأنه رسول الله حقا وأنه نبيه صدقا، خصوصا المخاطبين الذي هو صاحبهم يعرفون أول أمره وآخره. ثم مانع آخر للنفوس من اتباع الداعي إلى الحق، وهو أنه يأخذ أموال من يستجيب له ويأخذ أجر على دعوته، فبين الله تعالى نزاهة رسول عن هذا الأمر فقال قل ما أسألكم من أجر أي على اتباعكم الحق، وما أخذ إذا كان أنا أخذت منكم أجر خلاص هو لكم بعطيكم إياه، خذوا أنا ما أريد منه شيئا. ف فهذا أيضا يعني من البراهين القاطعة. في الحقيقة هذه الآيات آيات باهرات على صدق محمد عليه الصلاة والسلام، رد الله عليهم وأغلق عليهم كل باب من أبواب التكذيب. وهذه شهادة الله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا لرسوله عليه الصلاة والسلام. أذكر أيضا من باب اليقين بالنبي صلى الله عليه وسلم ليزداد يقينا بأنه رسول الله حقا، وإن كنا والحمد لله على يقين بهذا ولكن نزداد إيمان ونزداد يقين. نذكر بعض ما قال الكفار في زمانه ممن وبعد زمانه ممن أنصفوا. فهذا في قصة النجاشي، تقول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. فلما بلغ ذلك قريشا تابعوهم وأرسلوا تأمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين وأن يهدوا النجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، رشوة للنجاشي حتى يسلم هؤلاء القوم تسليم يعني لهم حتى يعذبوهم. وكان من أعجب ما يأتيهم منها إليه الأدم، جلود مكة، لأن فيها ذبائح كثيرة، فكانوا يرسلون ويأخذون الجلود. فجمعوا له أدما كثيرة ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن مغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السلمي، وأمروهما أمرهم وقال لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هدية قبل أن تكلموا النجاشي فيه، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم، يعني أعطيه أيام قبل ما يحدث كلام فيظهر فضحتكم وكذبكم عليهم. وقالت: فخرج فقدم على النجاشي فنحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقة بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صدأ على بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يأخذوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرف نحن ولا أنتم، وقد بعثنا على الملك فيهم أشرف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليه. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قرب هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلما، فقال له: أيها الملك، إنه قد صدأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليهم فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامه، أن يدعوهم ويسمع كلامه. هذه أكبر مشكلة، لأنهم يعلمون أن المسلمين إذا تكلموا عن النجاشي بدينهم أنه سيرى أنهم مظلومون وأنهم يعني يعني لا وأن هؤلاء قد يعني آذوهم كثيرا وإلى آخره. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا الله أيم الله أيم الله، إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاورون نزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهم ورددتهم إلى قومي، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قال: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جئتم إلى النجاشي، تشاوروا فيها بينهم، إذا جئتم إلى النجاشي ماذا ستقولون له؟ قال: والله ما نقول إلا الحق الذي عندنا وما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن، خلاص ولو قتل. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سأله فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمان وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وآكل مال اليتيم وقذف المحصن، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده لم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحللنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قاهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورفضنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: قال له النجاشي: هل معك ما جاء به من عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأ عليه. فقرأ عليه صدرا من كافة عين صاد صورة مريم. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضر لحيته، وبكى أساقفته حتى أخضر مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والله الذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحد، انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنهم غدا عيبهم عندهم ثم أستأصل به خضراء. خلاص رجعوا، والآن أنا لا أزال بهم حتى يفتك بهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أكثر رجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنهم أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما أرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه قال ولم ينزل بنا مثله. يعني كانت هذه صاعقة بالنسبة للمسلمين. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا وهو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال وإن خرتم والله وإن صرختم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي وسيوم الآمنون من سبكم غرم ثم من سبكم غرم فما أحب أن لي جبلا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم ردوا عليهما هداياهم فلا حاجة لنا بها فوالله ما آخذ ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيها فأطيعهم فيه. قالت فخرجنا من عنده فخرج من عندي مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به وقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت فوالله إنا على ذلك إذ نزل به يعني من ينازعه في ملكه. قالت فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزنا عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت وصار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر. قالت فقال الزبير بن العوام أنا. قالت وكان من أحدث القوم سنا فنفخوا له قربة فجعلوها في صدره لأجل يعني أن يعبر النهر النيل ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم. قالت ودعونا الله للنجاشي الظهور على عدوه والتمكين له في بلاده واستوسق عليه أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. هذا حديث في الحقيقة جميل ويؤكد المعنى الذي يعني نعرفه من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله مكن له وأما بعض المعاصرين فقال فارس الخوري بك هو أحد وزراء النصارى في أحد الوزراء في سوريا من النصارى قال في خطبة له إن محمد أعظم عظماء العالم ولم يجد ظهر مثله والدين الذي جاء به أولى الأديان وأتمها وأكملها وإن محمدا أودع شريعته المطهرة 4000 مسألة علمية واجتماعية وتشريعية لم يستطع علماء القانون المنصفون إلا الاعتراف بفضل الذي دعا الناس إليه باسم الله وبأنها متفقة مع العلم مطابقة لأرقى النظريات والحقائق العلمية. وقال الدكتور شلبي شنبل وهو نصراني أيضا وهو بحاث حر ملحد قال لا يوجد دين في الأديان يتفق مع الرقي الاجتماعي والعلمي سوى دين الإسلام وأن محمدا لهو أكمل وأعظم بشر في الأقدمين والحاضرين ولا يتصور وجود مثله في المستقبل. وقال كاتب الإنجليزي معروف اسمه كارليل إنه لا يمكن أن يكون محمد كذوبا، فإنه إذا كان كذلك فلا يستطيع أن يأتي مثل هذا الدين العجيب. والله إن الرجل الكذاب لا يستطيع أن يبني بيتا من اللبن إذا لم يكن عليما بمواد البناء على اختلاف أنواعه، فما بالك بمواد بناء صرح شامخ البنيان مدعم الأركان مثل دين الإسلام الذي ظل على قوته وعظمته قرونا طوالا. والأعجب من ذلك دائرة المعارف البريطانية ماذا قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دائرة المعارف أي شيء في التاريخ اكتب مثلا أي اسم أي شخص أي يعني مملكة أي مكان إلا ويعطيك خبر عنها بالكامل، فهي دائرة عظيمة جدا. يقول تقول دائرة المعارف البريطانية كان محمد من أظهر الشخصيات الدينية محترمة ولا مبادئ مدنية أو سياسية أو اجتماعية، ولم يكن لهم ما يفاخرون به من الفن والعلوم الخارجي، وكانوا مفككين لا رابطة بينهم، كل قبيلة وحدة مستقلة وكل منها في قتال مع الأخرى، وحاولت اليهودية أن تهديهم فما استطاعت، وباءت محاولات المسيحية بالخيبة كما خابت جميع المحاولات السابقة للإصلاح، ولكن ظهر محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل هدى للعالمين، فاستطاع في سنوات معدودات أن يقتلع جميع العادات الفاسدة من جزيرة العرب وأن يرفعها من الوثنية المنحطة إلى التوحيد، وحول أبناء العرب الذين كانوا أنصاف ضرابرة إلى طريق الهدى والفرقان، فأصبحوا دعاة هدى ورشاة، وبعد أن كانوا دعاة وثنية وفساد وانتشروا في الأرض يعملون على رفع كلمة الله وعبدوا الله حق العبادة حتى فاقوا النساك والزهاد. ولقد وصل المسلمون إلى ذروة السمو الروحي والرخاء الاقتصادي وتثقفوا بعلوم الإسلام التي فاض خيرها على العالم أجمع في ذلك الوقت، والتي تغلغل ضوءها ليبدد دجير الجهل المتفشي في كل مكان. وإنه لعجيب حقا أن يتم هذا في 20 عاما فقط. إذن لقد كان تعليمه سهلة من الميسور الأخذ بها وناجعة قاضية على جميع العلل الاجتماعية والأمراض الخلقية، وليس الطبيب البارع من يدعي أنه الطبيب الأول، بل الطبيب البارع من يشفي أكبر عدد من الحالات المستعصية. كذلك المصلح الناجح ليس من يدعي أنه المصلح الأول، بل من يقوم بإصلاح العالم فيهديه إلى صراط المستقيم. وهذا هو الذي رفع النبي فوق هامات المصلحين والهادين في أعين المفكرين من دم العقول الناضجة. ثم ذكرت دائرة المعارف الميزات التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم بين سائر الرسل، فقالت إنه أرسل العالم كافة بينما كانت رسالة غيره محددة، كل رسول لأمة واحدة خاصة، وهكذا كانت كتبهم منزلة كل كتاب لشعب معين. أما النبي محمد فكانت رسالته عالمية، إنه كان هدف الرسالات السابقة السمو بطبيعة من طبائع البشر المتعددة، فكان كل نبي الأنبياء آية في صفة واحدة من الصفات، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان آية في جميع السجائر، وجاء ليسمو بأخلاق الناس كلهم، وكان المثل الأعلى للإنسان الكامل. إن أيضا إن ميزة النبي العظمى هي وضع أسس السلم العلمي، فهو لم يضع الأسس التي يعيش الأفراد بمقتضاها في سلام جنبا إلى جنب فحسب، علمهم كيف تعيش القبائل والشعوب في سلام ووئام. ألم يكن أعظم من ظهر على وجه الأرض؟ ومع ذلك كان عظيم التواضع، لا يعتبر نفسه إلا إنسانا عاديا كسائر البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، كان يعتبر نفسه فردا من الأفراد، لهم ما لهم من الحقوق وعليهم عليهم من واجبات، حقوق للجميع متساوية وواجبات على الجميع متساوية، لا فرق بين كبير وصغير ولا ذكر وأنثى ولا عربي وأعجمي، وهذه هي عدالة الإسلام. إذا يعني كثير تكلموا في هذا يعني الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ف يعني الذي يجحد هذا من المعاصرين أو ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته أو لا يأخذ منه إلا ما اشتهاه، هذا لا شك أنه محدود في نفسه وأنه محكوم عليه في شأنه وفي بأنه مبطل بلا شك. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون، إنما أعظكم بواحدة، أي إنما آمركم بواحدة، وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أي تقوموا قياما خالصا لله من غير هوى ولا عصبية، فيسأل بعضكم بعضا هل بمحمد من جنود، فينصح بعضكم بعضا، ثم تتفكر أن ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك. ولهذا قال: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، هذا معنى ما ذكره مجاهد وقتادة وغيرهم، وهذا هو ذكرنا. نعم، وقد ذكرنا من قبل قصة الرجل الذي كان يرقي من الجنون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرقي من هذه الأرواح، فهل لك يعني في أن أرقيك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك على يديه. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره. قال: أعد عليه، فأعد عليه، فالرجل ما كان منه إلا أن سلم لهذا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتأثر هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا هذا الرجل خبير، عنده معرفة بالمجانين وعنده معرفة بكذا، وجد هذا مو كلام مجانين، هذا كلام أعقل، هذا كلام عظيم يستحق أن يدعن له وأن يسلم لله رب العالمين حينما سمع. وقوله تعالى: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش. هذه كلمة كانت تقال إذا نودي على أمر عظيم: يا صباحا، بمعنى أن الجيش سيأتي يعني يصبحكم أو يمسيكم، يأتيكم بغتة ليجتاحكم ويأخذ يعني منكم وكل شيء. فيعني هذه تقال للهلع وللشيء العظيم جدا، فاجتمعوا ليخبرهم بهذا الأمر الذي عنده. فقالوا: ما لك؟ فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني ما جربنا عليك كذبا في بعضك، أنت يعني معروف بالصدق، فلما دعاهم إلى الله كذبوا. طيب ليش هذه يعتكدون بمكيالين؟ قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب. وروى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات فقال أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فبينما هو كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أوتيتم أيها الناس أوتيتم ثلاث مرات. لأن الثوب الضوء يصل قبل الصوت، ولذلك كانوا يقولون النذير العريان. يعني ايش نذير العريان؟ يعني انه من بعيد ينزع ثيابه ويحرق ويشعل فيها النيران ويلوح لهم بها فيعلمون فيه يعني شيء خطر جدا، والرجل لا يستطيع ان ياتي، يعني يخاف ان ينتظر حتى ياتي ويخبركم بلسانه فتكون فيها والجيش يعني يكون قريب منكم. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الداعي، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب يعني في الجمعة على صوته واحمر وجهه يقول صبحكم ومساكم، يعني كأنه ينذر جيشا ليصبحهم أو يمسيهم سيأتيهم من شدة رفع الصوت أثنائه بأمر الوعظ. نقف قليلا هنا وفي سؤال. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا حفظكم الله، ما حكم رد الأحاديث الصحيحة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز أن يرد الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا يعني هل يكفر ب يعني من رد هذا إذا لم يكن له حجة أو شبهة في الأمر، فأيضا يكفر برد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. لكن إن كان هو متشكك في صحته أو لديه شبهة فمثل هذا تقام عليه الحجة وتبين له الأمور، وحينئذ يعني بعد إقامة الحجة عليه أيضا يكفر، وقبل هذا لا يكفر. هذا الذي يعني أعلمه في هذه المسألة. يقول السائل شيخنا الفاضل حفظكم الله ومتعكم بالعافية ونفع بكم الملة والأمة، هل الشيخ أحمد شاكر أكمل اختصار تفسير ابن كثير أم أن المنية وافته بعد إكمال سورة المائدة كما يشير لذلك الشيخ صالح البوزان حفظه الله، ويؤيد ذلك استغراب وإنكار الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله لسائل سأله عن إكمال الشيخ أحمد شاكر المختصر، فما هو تعليقكم شيخنا وما هي أفضل طبعات هذا المختصر حفظكم ربي ومتعنا بكم علما وسمتا وسلوكا؟ بارك الله فيكم. هو الشيخ أحمد شاكر الظاهر أنه أتم اختصار الكتاب، لكنه طبعا في حياته مع تعليقات وتحقيقات نافعة ومفيدة إلى سورة الأنفال، وما زاد على هذا إنما أخذه الناس أو أصحاب هذه المطابع أخذوه من ورثة الشيخ، والشيخ لم يعني يكمل التعليق والتحقيق لهذا المختصر، ولكنه أما الاختصار فقد تم والله أعلم. يقول السائل شيخنا حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم، هل تشرع قراءة الرقية الشرعية على المريض يوميا؟ يعني ما في ما يمنع من تكرار الرقية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سحر قال لعائشة رضي الله عنها أما علمت أن الله أفتاني فما استفتيت به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا، يعني أنه أكثر من الدعاء، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة. ولما دعا الله سبحانه وتعالى وكرر الدعاء في الرقية استجاب الله له، فأولى من ذلك من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكرر الرقية. كذلك في حديث اللذيذ أنه رقاه صباحا ومساء وكرر الفاتحة 7 مرات وجعل يجمع أزاقه ويمسح عليه فشفاه الله. فالمقصود أن هذا أيضا من التكرار، فلو كان الأمر هذا ليس له حد، يعني إما أكثر من مرة في اليوم، أكثر من يوم يكرر الرقية حتى يأتي الشفاء من الله سبحانه وتعالى بهذه الرقية. يقول شيخنا حفظكم الله، حفظكم ربي ورعاكم، بالنسبة للمرأة التي لا تنتظم دورتها الشهرية حتى تزيد على 15 يوما ماذا تفعل علما أنها ترى دم الحيض؟ تزيد لا تنتظم دورتها الشهرية حتى تزيد على 15 يوما هذا الصحيح أن الحيض ليس له حد في أيام، ما دام موجودا ولم ترى الطهر فهو حيض، حكمه حكم الحائض، ودم الحيض يعرف. لكن الذي أخشى أن تكون يعني ملبس عليها أو لا تفرق أو لا يعني تجهل التفريق بين دم الحيض وسائل الدماء فتظن الاستحاضة حيض، فهذا لأن دم الحيض يعرف، وفي رواية يعرف يعني له رائحة، لذلك إذا كان الدم دم حيض برائحته المنتنة فهذا حيض، فتبقى كما هو حتى يزيد 15 إلى 20، المهم أنه ما دام موجودا فهو حيض. نقف قليلا من